السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين، وبعد. قال الإمام مسلم رحمه الله في كتاب اللباس والزينة من صحيحه تحت باب تحريم خاتم الذهب على الرجال، قال: حدثنا عبيد الله بن موسى، حدثنا أبي، حدثنا شعبة عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن خاتم الذهب. قال وفي طريق آخر في حديث ابن المثنى: سمعت النضر بن أنس حدثني محمد بن سهل التميمي حدثنا ابن أبي مريم أخبرنا. ده فيها غلط هنا. في حديث ابن المثنى قال: سمعت النضر بن أنس، يعني قتادة يقول سمعت النضر بن أنس لنفي التدليس. ثم قال مسلم، نبه هنا، حدثني محمد بن سهل. قال مسلم: حدثني محمد بن سهل التميمي، حدثنا ابن أبي مريم، أخبرني محمد بن جعفر، أخبرني إبراهيم بن عقبة عن كريب مولى ابن عباس عن عبد الله بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى خاتما من ذهب في يد رجل فنزعه فطرحه وقال: يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في يده؟ فقيل للرجل بعدما ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذ خاتمك فانتفع به. قال: لا والله لا أخذه أبدا، وقد طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا خطأ في الطبع بعض الشيء في رواية مسلم. محمد عبد الباقي رحمة الله عليه رقم ب2090 وقال في حديث ابن المثنى، افترض أن هذه الجملة في حديث ابن المثنى قال سمعت النضر بن أنس، رجع إلى السند الأول، والترقيم يكون من أول قوله وفي اللي يعني 2090: حدثني محمد بن سهل، حدثني محمد بن سهل. أرجع فأقول: قال مسلم حدثنا يحيى بن يحيى التميمي ومحمد بن رمح قال أخبرنا الليث حاء وحدثنا قتيبة وحدثنا ليث عن نافع عن عبد الله وهو ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اصطنع خاتما من ذهب فكان يجعل فصه في باطن كفه، يعني الفص في هذه الناحية، إذا لبسه فصنع الناس، ثم إنه جلس على المنبر فنزعه فقال: إني كنت ألبس هذا الخاتم وأجعل فصه من داخل فرمى به، ثم قال: والله لا ألبسه أبدا. فنبذ الناس خواتيمهم، ولفظ الحديث ليحيى. في رواية: وجعله في يده اليمنى. التحرير أن أكثر لبس، أكثر الروايات أن لبس الخاتم كان في يد النبي صلى الله عليه وسلم اليسرى، الشمال، والله أعلم. بهذا اجتزئ، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين.